الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيما أفاده السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه من الاستشهاد على استعمال الجمع المحل باللام في غير العموم. الآيتان الشريفتان إحداهما متعلقة بالخمس بمستحقية الخمس، والأخرى متعلقة بمستحقية الصدقة. قال الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء. والآية أخرى: الخمس لله ولرسوله ولذي القربى، إلى آخر الآية الشريفة. حيث فهم السيد الأعظم حسب ما نسب إليه أنه ليس المقصود به ها هنا بالعتين على عموم الاستغراق، وإلا لوجب بسط الخمس وكذلك بسط الصدقة على الفقراء جميعا، وليس كذلك باتفاق العلماء بل المسلمين جميعا. هذا ما جاء في كلامه رضوان الله تعالى عليه، وهذا الاستشهاد غير واضح. وتوضيح ذلك، توضيح عدم الوضوح، أنهم في الصدقة وكذلك الخمس موضوعان، ولكل من الموضوعين حكمه. الموضوع الحكم الأول إثبات الاستحقاق، من يستحق الخمس ومن يستحق الصدقة. وهذا الاستحقاق، طبعا استحقاق حكم وضعي يترتب عليه شيء آخر وهو حكم تكليفي، وهو حلية خمس له لصل المستحق، وجواز أخذ الخمس في حقه، أنه يجوز له أن يتسلم ويجوز له أن يأكل. هذان جوازان حكمان تكليفيان يترتبان على الموضوع وهو الاستحقاق. وليس مقصود الملك، لأنه لام ليست لام الملك، وإنما صدقات للفقراء ليست اللام لام للملك، وإنما هي لام للاستحقاق. إنه على هذا، هل تستعمل لام الاستحقاق أو لا؟ هذا أي بحث هناك في بحث الخمس إن شاء الله تعالى، وبحث الزكاة، زكاة الفطرة وزكاة المال. بحثت هناك إن شاء الله إذا الله تعالى أبكاني حيا إلى ذاك الوقت نبين إن شاء الله تعالى. هذا الجانب، هذا قلنا حكمنا وموضوع، والموضوع آخر وحكمه وهما ما وظيفة من عليه الصدقة ومن عليه الخمس. من فضل عن معونة سنة شيء وجب عليه الخمس، فإذا وجب عليه الخمس بل أو موضوع أن يكون عنده هذا الغنيمة كما في آية الخمس، بل واعلموا أنما غنمتم فحصلت الغنيمة فتحقق هذا الموضوع غنيمة وثبت في ذمته الخمس. هذا الثبوت في ذمة الخمس موضوع حكم وضعي، ويترتب على هذا الحكم الوضعي التكليف، وهو وجوب الدفع إلى المستحق. أنا ميت ما يعطل، وجوب فوري يلا وصله إلى أهله، لا خلي جوا راسك هذا المال. هذا فإننا موضوعنا وحكم، وموضوعنا وحكم، لا ينبغي أن نخلط بين هذا الموضوع وبين الموضوع الثاني، وبين هذا حكم هذا الموضوع وبين حكم الموضوع الآخر. الآية الشريفة في الخمس وكذلك الآية هذا في الصدقات إنما هي في بيان استحقاق، يعني ما يتعلق من مستحق الخمس، من يجوز له أن يتسلم الخمس لنفسه أو يأكلهما، هذا نازلة إلى هذا الجانب آية الخمس وكذلك آية الصدقة. بعد هذا نقول فمعنى ذلك إنهم بل أن الآيات تبين استحقاق الخمس في حق لجميع هذا الفقراء أو استحقاق لجميع الفقراء الصدقة. نضيف إلى ذلك مطلبا آخر ما شرنا إليه في أكثر من مكان هذا في خدمة في أثناء خدمتنا لإخوتنا الأجلاء، هو أنه هناك خلط في كلمات بعض المناطق بين الموضوع وبين المحكوم عليه. الموضوع قالوا هو المحكوم عليه، محكوم عليه هو الموضوع، مع أن الدقيق النظر وكما عليه المحققون من المناطق يقتضي التفرقة بين الموضوع وبين المحكوم عليه. في قضية طبيعية والمحصورة والمحملة الموضوع في كلها الطبيعة، ولكن الفرق بين هذه الأصناف القضية هو في المحكوم عليه. في الطبيعة الطبيعية كما أن الموضوع هي الطبيعة، كذلك محكوم عليه أيضا الطبيعة بخلاف المحصورات والمهملة. فإن الموضوع فيها الطبيعة والمحكوم عليه هو أفراد وليس الطبيعة. وبهذا البيان قلنا إنه كما قيل من أن سالبة لا تفتكر إلى الموضوع غلط. سالبة ما لم تكن ما لم يكن هناك موضوع لم تكن هناك نسبة، فإذا لم تكن هناك نسبة لم يكن هناك قضية. تسمية سالبة قضية كعلم مجاد، شنو كلام في علم المنطق يبحث عن لغة حتى تأتي بمجاد وحقيقة لا مربوط، هذا منطق يبحث عن المعاني ما يبحث عن الألفاظ. لو أمكن للمنطق إيصال القواعد المنطقية إلى الطلبة بدون استخدام اللفظ لما بحث عن الألفاظ أصلا. إذا ماكو مسألة المشابهة مسألة كذا، لا، الموضوع هو الطبيعة، هذا مشترك بين هذا بين القضايا كلها الموجبة والسالبة. والفرق هو أن في السالبة لا يوجد المحكوم عليه، لا أنه لا يوجد على موضوع. بعد هذا التمهيد هذا نقول إن الموضوع في الموجبة الكلية في المحصورة، يعني حيث يكون أداته هذا على عموم أداته، يعني كلمة صور الموجبة الكلية موجودا، هذا يكون موضوع الطبيعة والحكم على الأفراد. وعلى هذا الأساس في آية الخمس وفي آية الصدقات الموضوع طبيعي الفقير والمحكوم عليه هو الأفراد، لا يؤكل حكم على الأفراد، حيث يكون الحكم يعني الامتثال يعني الجزاء والثواب والعقاب. فإن هذه الأحكام لا تثبت للطبيعة أصلا، لا مانع الطبيعة تعاقب الطبيعة، هذا تصاب الطبيعة، تأكل الطبيعة، تنام لا مربوط، هذا الطبيعة بما هي طبيعة، هذا سما خرصة لا تأكل وكذا، إنما هو قدر مشترك بين الأفراد. والذي يترتب على هذه الأحكام والذي يأكل صدقة ويتسلم الخمس ليس طبيعي الفقير بل فرد من أفراد هذه الطبيعة. بعد هذين التمهيدين نقول معنى قوله تعالى لأنما صدقات للفقراء يعني للكل فقر، يعني كل طبيعي الفقراء، موضوع أفراد طبيعي الفقراء، طبيعي الفقير، أفراد طبيعي الفقير يستحق على الصدقة، يعني يجوز له أن يتسلم الصدقة، بل يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يطعم من تجب نفقته عليه، هذا معنى. أما بل الجانب الآخر وهو بل من يجب عليه دفع صدقة أو رفضها، آية غير نازلة إلى ذلك، تلك آيات أخرى، خذ من أموالهم صدقة تلك، هذا وليست هذه آية نازلة إلى ذلك. آية تلك ذاك الموضوع ثاني، من تجب عليه صدقة من يجب عليه الخمس، تلك آيات أخرى. وعلموا إنما غنمتم من شيء إلى هنا فلله خمس، عليك أن تدفع الخمس. ليه بعض ذلك لله وللفقهاء وللكبار؟ هذا جانب له مستحق، ليس في جانب له، هذا تسلم وتسليم. فعلى هذا الأساس على آية إنما هي في مكان بيان الاستحقاق، وهذا النهب هذا الحكم ثابت بالنهب موجبة كلية لكل واحد واحد من الفقراء، فلم يخرج جمع محل باللام في هاتين الآيتين عن الأموم الاستغراقي أبدا. تحت عموم باقي يعني. بل الاستشهاد الذي نسب إلى سيد العادم من قبل المطبعة قبل المطبعة غير واضح. هوب باقي نجعنا كلام إلى ولي تعبير أدركه، فإن استشهاد سيدنا العادم راه فنرجع إلى أصله نص في الرواية تقول أدركه المسلمون. أما إدراك ودرك قلنا درك له معنى ومشهور معنى يعني. أحدهما درك في مقابل الدرج، درج هو صعود، ولا درك جانب النزول. قيل في الجنة درجات وفي النار عياذ بالله أدار الله وإياكم منها الدركات، وسواء كان ارتفاع من حسيا كمان في صعود إلى السطح أو كان معنويا أو كذلك فلان يرتكي مدارج العلم، هذا جانب معنوي، أو جانب مدارج التقوى مدارج المعرفة، هذا جانب المعنوي، وقد يكون جانب الحسي. وكذلك في درك قد يكون جانب المعنوي، فلان هذا في درك أصفر من الجهل، هذا معناه جانب المعنوي. جانب الحسية مثل ما قيل يوصل الحرب حبل بالحبل لندرك قعر الماء البير، هذا المثال تقريبا لعله عندي اشتباه في نقل التعبير، هذا موجود في ألسنة أئمة اللغة. فهذا إذن درك ودهن حسي في جهنم، إذن دركات النار يعني تكون حسيا، هذا المعنى الأول للدرك. والمعنى الثاني كل معاني أخرى لكن معروف معنى يعني. والثاني هو الوصول إليه، مثل قوله سبحانه إذا أدركه الغرق، يقول أدركني المطر، أدركني هذا الشيب ونحو ذلك، يعني معناه وصول إلى شيء، هذا وصول إليه بلوغ، هذا معناه. وهناك معنى أخرى بلوغ أقصى شيء، بلوغ كذا شيء، معاني أخرى هناك ذكرت، لكن عمدة مشهور معنية. معنى أول قطعا غير مقصود في المقام، وهو هذا معنى دركات، معنى نزول، بالعكس شهيد أسفه في أعلى درجات، ما معنى مسلمون ينزلون إليه هو واصل العياذ بالله، لا درك معناه الوصول، حتى أدرك إذا أدركه المسلمون. ثم المسلمون كنا باقي على عموم، ولكن هناك تقدم في المباحثة سابقا أن قلنا بمناسبة الحكم والموضوع المقصود بالمسلمين تلك الطائفة التي وظيفتها حسب تنظيم أمور الحرب نقل الجرحى والقتلى وإخلاعهم من المعركة، هذا مقصود. ممكن مو كل يحارب وكل يشيل قتلى وجرحى، هذا ما ممكن، هذا بلي هذا ما قد يحدث إذا كان هذا حرب فوضى صارت مثلا، لكن حرب المنظمة هذا هناك أقسام مقسمة، ولذلك من أسماء الجيش الخميس، لأنه مقسم إلى خمسة قطع، مقدمة جناحان والمؤخرة والقيل، بلي هذه هي خمسة أسهم للجيش في الحرب المنظمة. هوب فعلى هذا الأساس بل يكون حرب المنظمة يكون فيها هذا التقسيم، فعلى هذا يكون تكون هناك طائفة هذا مكلفة هذا بهذا التكليف، وهو نقل الجرح والقتل إلى الخلف. فالمقصود استغراق ثبوت الحكم لهذه أفراد هذه الطائفة، وهذا الثبوت إذن لا على نهب واجب العيني، بحيث يجب على كل واحد واحد منهم إدراك كل واحد واحد من القتلى وجرحى، ما ممكن هذا غلط، هم منافي لمناسبة الحكم والموضوع، مناسبة الحكم والموضوع كما تقتضي ثبوت هذا لكل هذه الطائفة. كذلك نفس هذه المناسبة تقتضي ثبوت الحكم نهب الوجوب الكفاية. فإذا من من هؤلاء وظيفته من هؤلاء الذين وظيفتهم إدراك وتخلية المقتلة وجرى من المعركة، إذا عاد من هؤلاء أدرك عاد القتيل قبل أن يخرج نفس الألفظ أنفاته أخيرا، فهو الذي بلها هذا لا يغسل ولا يكفن. هذا هو الذي فهمناه، هذا في هذا الجهد والذي أجهدناه، هذا في خدمتكم، هذا قلنا عند فقاهة الفقيه إخوة الجلال هذا الدخول إلى عمق التعبير المعصوم من خلال هذه التعرجات التي أنا بياكم أدخل فيها، وإن شاء الله نطلع منها سالمين، هذا المحافظين على ديننا وآخرتنا إن شاء الله تعالى. ومدى هذا مولانا، وهذا يحدث بالممارسة إخوتي أجلنا، مو بمجرد الحفظ القواعد، هذا يحتاج إلى ممارسة. الله يمكنكم من الممارسة بحق الحسين. بل هذا بقيت هنا مشكلة واحدة، وهي رواية زيد بن علي عن علي بن طالب عليه السلام، هذا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه من بل إنما لا يغسل إنما لا يغسل إنما لا إنما يغسل من بكي أياما بعد المعرفة وتغيرت جراحاته. أياما هذا جمع، هذا أقل، هذا أفعال، أفعال هذا أياما على وزن أفعال، بل فجمع قلة، جمع قلة أقله ثلاثة أو أقله اثنان، بل على اختلافين في أكل الجمع اثنان أو ثلاثة، وأكثره عشرة أو دون العشرة على اختلافين في محله. فمعنى ذلك من بقي أكل تكتير يومان أو ثلاثة أيام بعد انتهاء العرب وتغيرت جراحاته ثم مات، هذا يغسل ويكفن، وإلا فغيره لا يغسل ولا يكفن. هذه رواية تقف في وجهنا على في الاستنباط الذي قدمنا في خدمة إخوتي أجلاء. السيد العظم تخلص من هذه الرواية بتضعيف حسين بن علوان، وقد تقدم منا أن قلنا، وهذا ورد في بعض مصادر رجالية نذكر لكم إن شاء الله في الجلسة القادمة، أنه قال هذا هو كامل أخوه الحسن بن علوان كان أوثق منه، التعبير بأوثق منه هذا اعتراف بالوثاقة، بوثاقة هذا الرجل وإن كان هو عميا، فالرواية على هذا تكون معتبرة لوثاقة هذا الرجل. فما المخلص من هذه الرواية؟ وللكلام تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.